رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله من سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان يؤذيك حر المصيف، جاء الصيف قلتم يا شيخ عباس الجو حار، خلي لما يأتي الشتاء إن شاء الله نجتهد في طلب العلم. جاء الشتاء قلتم برد نامس، انتهى الشتاء جاء الخريف، الخريف عندنا كله غوبة رياح ما يصلحش، الجو هنا ما يساعد. جاء الربيع الجو ما شاء الله، محتاج دارة السنة كاملة. إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. وجاء عن السلف في حثهم في طلب العلم قل لطالب العلم يلبس نعلين من حديد. ما معنى ذلك؟ ما معنى قل لطالب العلم يلبس نعلين من حديد؟ معنى ذلك أن طالب العلم في سبيل طلب العلم لا يمكث في مكانه، يبحث عن العلم أينما وجد يذهب إليه، يذهب إليه. كلما سمع درس في المنطقة الفلانية في المسجد الفلاني شمر. قل لطالب العلم يلبس نعلين من حديد. وجاء عن بعض السلف في بيان حرصهم على الوقت في طلب العلم أنه قال كان إذا زارني بعض الثقلاء، يعني أصحاب الكلام والشوهة، قال تظاهرت ببرء الأقلام وتقليب الورق، يعني كما يقال من أجل إيش يفهم. لكن احنا الآن على العكس، تجد طالب العلم يبحث يدور فين اللمة. لا يا شباب، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، انت جئت إلى هنا تركت الأهل تركت الوالدة والوالد، ربما يحتاجون إليك، لكنهم قدموا طلب العلم على حاجتهم. استغل الوقت، ولا سيما في القرآن الكريم، احفظ القرآن، كرر ما حفظت، تعاهد ما حفظت، احفظ المتون، احفظ فكل حافظ ايش امام، احفظ فكل حافظ امام. لا تدع متنا الا يعني وقد حفظته، متن في التجويد او متن في العقيده او في المصطلح او احفظ احفظ. انت الان في سن الحفظ، حتى إذا لم تفهم ما تحفظ أنصح بالحفظ. تقول أنا أحفظ هذه الأبيات لكن والله ما أدري ما فيها، احفظ، سيأتي اليوم الذي يعني تفهم هذه الأشياء. نعم، احفظوا يا شباب. ماذا قال ابن حزم؟ إن تحرق القرطاسة لن تحرق الذي كتبت به القرطاس فإنه في صدري. هذا يدل على قوة حفظ. كان الإمام الشافعي من قوة حفظه حتى لا يختلط عليه الحفظ، إذا أراد أن يحفظ الصفحة الأولى وضع يده على الصفحة الثانية حتى لا يحفظ يتداخل عليه الحفظ من شدة الحفظ. ويذكر عن بعضهم في قوة الحفظ أنه إذا تأملوا يا شباب إذا مر بالسوق يجعل إصبعيه في أذنيه. لماذا؟ لأنه يعني إذا سمع كلاما يحفظه مباشرة. سبحان الله، من قوة الحفظ ما يريد يسمع كلام لأنه مباشرة يسمع شيء. ويذكر أن كأنه الشافعي أو أن رجلان من العجم، ولو خرجنا عن الدرس، رجلان من العجم اختصما وتشاجرا، والشافعي عربي لكنه قوي الحفظ، فترافعا إلى يعني الحاكم أو ما شابه ذلك، فأراد أن يفصل بينهما فعجز عن ذلك، فقال من كان في حضرة الخصام؟ قالوا شخص. جاءوا بالشافعي، قال الشافعي للحاكم بينهما أنا كنت بينهما لكن لا أفقه ولا أدري بأي شيء يعني يتجادلان أو ما شابه ذلك، أو بأي شيء يتجادلان، نعم، فلكن أنا سأذكر لك ماذا قال في هذا وماذا قالها باللغة التي حفظ. ولهذا حفظ الله بهم الدين، حفظ الله بهم هذا الدين. ابن حجر، لماذا سمي ابن حجر؟ لشيء عجيب، ذهب يطلب العلم، ذهب يطلب العلم فمكث، فقال في نفسه أنا لا أصلح للعلم، أنا لا أصلح للعلم، لا أفهم شيئا، فأخذ متاعه وانصرف إلى بلدته. فبينما هو في الطريق شعر بالظمأ، فوجد بئرا، فوجد في أعلى البئر صخرة، ووجد أن قطر من البئر لعلها من بزبوز أو ما شابه ذلك تتكرر، قطر الماء الضعيفة المتكررة على الصخرة، وقد أثرت في الصخر، أثرت هذه القطر الضعيفة المتكررة مع التكرار أثرت في هذه الصخرة الصماء. فلفت يعني انتباه ابن حجر ذلك، فقال إذا كانت هذه القطرات الضعيفة قد أثرت في الصخرة الصماء القوية، لابد أن يأتي اليوم الذي سيؤثر العلم يعني على عقلي أو علي. فرجع من طريقه إلى طلب العلم، واستمر وصار من أئمة الإسلام، ولقب بابن حجر لهذا الأمر. نعم، لا تمل، لا تقول أنا ما أصلح، أنا ما أفهم، الفهم يأتي مع الاستمرار والإصرار. نعم، قال الناظم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، صح ولا لا؟ وقفنا إلى هنا، انتهينا إلى هنا، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا ما يسمى عند العلماء بالحديث العالي في إسناده والنازل في إسناده. وما معنى علو الإسناد؟ معناه قلة رجال السند. علو الإسناد معناه قلة رجال السند. نعم، هذا معنى علو الإسناد. مثاله روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر حديثا مرفوعا، ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذا الحديث من طريق البخاري رجال السند فيه أكثر، عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر أكثر مما هو من يعني رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن كلما قل رجال السند كان السند عالي، وكلما كثر رجال السند كان السند نازل. وقد كان العلماء يحرصون على علو الإسناد لا سيما إذا كان صحيحا لما فيه من القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فيه يعني من قوة الضبط. كلما كان رجال السند قليل كان القرب إلى النبي أسرع، هذا أمر. وكلما كان رجال السند قليل 3-4 كان الضبط في حفظ الرواة وفي نقلهم للحديث أقوى بعكس السند الذي يعني رجال السند فيه كثير. نعم، والعلو على قسمين، العلو في سند على قسمين: علو مطلق وهو قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالعلو المطلق، ليس بينك وبين النبي إلا القليل، قد يكون راوي أو أقل، أو يكون راوي أو اثنين أو ثلاثة، هذا علو مطلق. العلو النسبي قربك من إمام من الأئمة. نعم، هذا ما يتعلق بالعلو في الإسناد والنزول فيه. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. يعني خلاصة المسألة أن كلما قل رجال السند كان السند عالي، وكلما كثر كان السند يعني نازل. إذا ما فائدة معرفة العالي والنازل في الإسناد في الحديث؟ الفائدة من ذلك تعود في مسألة الترجيح. إذا تعارض يعني معك في ترجيح حديث سنده عالي وحديث آخر سنده نازل، فإن الترجيح في هذه الحالة يكون للحديث الذي إسناده عال، وهذا عند التعارض. وهذه الفائدة التي يستفيدها طالب العلم من ذلك. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ما معنى زك؟ أي علم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. والحديث الموقوف قد مر معنا وتكلمنا عنه. ثم قال: ومرسل منه الصحابي سقط. ومرسل منه الصحابي سقط. وقل غريب ما روى راو فقط. قبل أن أنسى أذكر أن الشيخ عباس حفظه الله طلب مني أن أخبركم أن الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا سيكون اختبار على ما تقدم في البيقونية وفي تلخيص صفة الصلاة، هذا من باب التحفيز وشحذ الهمم والحرص على الحفظ. احفظ فكل حافظ إيش؟ إمام. أيوة نعم. طيب: ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. الحديث المرسل في هذا البيت ومرسل منه الصحابي سقط، المرسل لغة مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، والصلاحا على قول الناظم هو ما سقط من إسناده الصحابي، وهذا التعريف ليس بدقيق، لأن لا يعلم هل الساقط الصحابي أو الساقط يعني الصحابي ومن هو دون الصحابي التابعين. ولهذا فإذا سقط الصحابي من السند فإن السند والحديث صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر، لا تضر. وبهذا يتبين أن قول الناظم ومرسل منه الصحابي سقط ليس بدقيق، لأنه إذا سقط الصحابي الحديث صحيح، والمرسل من أقسام الضعيف، والمرسل من أقسام الضعيف. إذن ما هو التعريف الدقيق والصواب في تعريف المرسل؟ التعريف الصحيح أن يقال المرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله، هذا هو التعريف الصحيح. لكن مرسل منه الصحابي سقط، قد يكون الساقط الصحابي ومن هو دون الصحابي، لكن المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي، كان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، هذا مرسل، لأن التابعي أسقط الواصلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي. إذا قال التابعي كان رسول يفعل كذا فاحكم على الحديث بأنه مرسل، لأنه أسقط الواسطة بينه وبين النبي وهو الصحابي. نعم. إذن ما هو المرسل؟ المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ثم انتقل إلى الحديث الغريب. والحديث الغريب باختصار ما رواه راو واحد فقط، أي تفرد في المتن والإسناد بأمر لا يذكره غيره من الرواة. مثال ذلك ما جاء مرفوعا: لولا ما جاء مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. ما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. هذا الحديث تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله ابن دينار. وهكذا مثل الحديث الغريب حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد تقدم معنا. نعم. قال: وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. وهذا البيت أراد الناظم أن يعرف فيه الحديث المنقطع. قال الناظم: على حد ما ذكر في الأبيات أن الحديث المنقطع هو كل حديث لم يتصل على أي وجه كان انقطاعه، سواء كان الانقطاع في أوله أو في أثنائه أو في آخره. هذا على حد قول الناظم: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. لكن تعريف الحديث المنقطع: ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر ليس على التوالي. ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر ليس على التوالي، يعني أن يسقط من السند راو واحد أو أكثر ليس على التوالي على التتابع. مثال الحديث المنقطع: قال أبو داود: حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. هذا الإسناد منقطع. لماذا؟ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذن ففي سنده انقطاع. نعم. والمنقطع بصورة عامة يدخل فيه المعلق ويدخل فيه المرسل ويدخل فيه المعضل. الحديث المنقطع بصورة عامة يدخل فيه المعلق ويدخل فيه الحديث المرسل ويدخل فيه الحديث المعضل. فإن كان السقوط من بداية السند وهو ما يلي المصنف فهو حديث معلق، وإن كان السقوط من نهاية السند وهو مما يلي النبي عليه الصلاة والسلام فهو حديث إيش؟ مرسل، ما رفعه التابعي. سقوط من نهاية السند ما يلي نفسه. وإن كان السقوط من أثناء السند وهو أن يسقط من أثنائه من وسطه راويان فأكثر ليس على التوالي فهو حديث معضل. إذن كل هذه الأحاديث يشملها الحديث المنقطع وكلها ضعيفة، المرسل والمعلق والمعضل، لكن المنقطع على وجه الخصوص تعريفه ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر ليس على التوالي. نعم. مسألة وفائدة، ما هو الفرق بين المرسل والمنقطع والمعلق؟ ذكرناها الآن قبل قليل. ما هو الفرق بين المرسل والمنقطع والمعلق؟ المرسل الانقطاع فيه من آخر السند، أي من جهة النبي مما يلي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المرسل. والمنقطع الانقطاع فيه من أثناء السند، والمعلق من أول السند مما يلي المصنف، كقول البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أنس عن النبي. إذا كان الانقطاع من بداية مما يلي المصنف وهو البخاري فهو حديث إيش؟ معلق. وإن كان الانقطاع من جهة ما يلي النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث إيش؟ مرسل. وإن كان من أثناء ليس من هنا ولا من هنا من أثنائه فهو حديث إيش؟ منقطع. ثم قال بعد ذلك بعد أن انتهى من المنقطع قال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. الآن ينتقل الحديث المعضل. قال والمعضل الساقط منه اثنان. إذن الحديث المعضل ما هو تعريفه؟ ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، يعني على التتابع، على التتابع، ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. ما معنى التوالي؟ شباب إيش معنى التوالي؟ تتابع، يعني يكون هناك تتابع في السقط. نعم. فإذا كان السقوط في السند على التوالي على التتابع فهو حديث معضل، راويان فأكثر، راويان فأكثر. أما المنقطع ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر لكن ليس على التوالي، قد يسقط من أول السند راو ومن وسط السند راو آخر فهذا منقطع، لكن راويان على التوالي فهذا إيش؟ هذا معضل، والمعضل الساقط ومنه اثنان فأكثر على التوالي. قال: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. سيأتي الكلام عن الحديث المدلس وعن أقسامه، وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.